وعدك من قبل ساعة لي تأخر موعدك احتري الصوت وسماعه تدري قلبي فقدك موعدك من قبل ساعة لي تأخر موعدك احتري الصوت وسماعه تدري قلبي فقدك يا هلا اهلا هلا بك من جديد لهفتي لك اللي ما تبعد تزيد تكفى خل بالك على الشوق وعلي تدري قبل ساعة